ايه سلف ومثل؟ السلف هو ما تقدم، جعلناهم متقدمين بهذه المثل لما قال اسفونا اغرقناهم اجمعين، يبقى اداني مقدمة. اللي يجي بعدهم الخلف يقوم يشوف دي يقول اللي هيكذب ولا يعمل رسول ولا يعمل هيكون جزاؤه ايه. اين يا سيدي؟ ولما ضرب ابن مريم مثلا لسه انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعين فجعلناهم سلفا اي يتقدمون، ها؟ ومثلا الناس تعتبر به وتقول اللي بيكذب الرسل ويقف عندهم نتيجته في الدنيا. ولذلك هناك يقول ايه رب الحق سبحانه وتعالى ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الادنى عن القرايب اللي هو في الدنيا دون العذاب الاكبر اللي حي في الايه في الاخر. فجعلناهم سلفا ومثلا للاخرين اللي جايين بعدهم. انتقل لحته ثانيه بقى، ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون. ايه ضرب؟ من الذي ضرب المثل؟ الله. ايه ضرب دونه؟ لما قالوا من عيسى مخلوق من ام دون اب، فربنا رد عليهم قال لهم يا اخي عيسى عنده ام، لكن ادم لا عنده ام ولا اب. ان مثل عيسى عند الله، ده احنا هنتنازل نقول كمثل ادم، بل ادم اعرق في الاعجاز من لان ده له ايه؟ له ام، وادم لا ام له ولا ايه. فمن قدر على الاعلى يقدر على الايه؟ على الادنى. ما تفتنوش، ما لا تفتنوا فيه. فاللي ضرب المثل مين؟ ربنا. وبعدين جت ايه في قوله سبحانه انكم وما تعبدون حسب جهنم، مش كده؟ الايه دي بتبين ان المضل في عباده غير الله هو واللي بيعبده هيبقوا وقود جهنم. فجي واحد اسمه عبد الله بن الزبعره قبل ان يسلم، هو اسلم بعدين، وقال له يا محمد اهذه الايه لنا ام لجميع الخلق؟ انكم وما تعبدون حصب جهنم دي لنا احنا ولا لجميع الخلق؟ فالنبي قال له لجميع الخلق. قال له الله، طب ما عيسى عبد وعزير عبد والملائكة عبدوا من بني مليح، يبقوا دولي هيروحوا الجنة اللي عبدوهم؟ النار. الايه؟ النار. روح النار وهي اللي عبدوهم؟ الله، الكلام ايه يعني قوي شوية. فسكت رسول الله إلى أن يوحى إليه. فلما نزلت في الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، بلغت عليه وما كانش حاضر. ألا وقول الله إنكم وما تعبدون ده ما لغير العاقل، يبقى لا يدخل فيها عيسى ولا يدخل فيها الله، يا سلام، ولا يدخل فيها عيسى ولا يدخل فيها عزير ولا يدخل فيها الملائكة. ما نعم ما شاء الله. شوف بقى في فراسة علي جابها منين؟ إنكم وما تعبدون، وما لغير العاقل، لأن العاقل يقول من، فيبقى دول ما دخلوش، يبقى ابن الزبارة ينكبس ولا ما ينكبش؟ لازم ينكبس. ودي بقى دليل على إن علي كان في الفتية بقى قوس، لأنه ثقفته كلها من حضن النبي، غيره واخد بالجاهلية كتير وقالوا لا بأس. ولذلك قعدوا مدة على ما يغسلوا الران اللي في قلبه. إنما ده كل إيه؟ كل حاجاته جاء من مين؟ من نور النبوة. لذلك اللي قالوا أنا مدينة العلم وعليهم بابه، هيبقى صدقوا ولا ما صدقوش؟ ولذلك كان في الفتية حتى عند الإيه؟ الخلفاء الكبار. عمر الذي كان يأتي الوحي وفق ما يرى، شوف الوحي ينزل بالقرآن زي ما ايه زي عمر يشوفه، كان يقف في مسائل ما يحلهاش الا مين؟